Book 2 أحد عشر يازده الشهور ماها يناير جانفيه فبراير فيفريه مارس مارس أبريل أفريل مايو مي يونيو جوان هذه ستة أشهر إنها شش ماه هستند يناير فبراير مارس جانفيه فيفريه مارس أبريل مايو ويونيو أفريل مي جوان يوليو جويليه أغسطس أغسط سبتمبر سبتمبر أكتوبر أكتوبر نوفمبر نوفمبر ديسمبر ديسمبر وهذه أيضا ستة أشهر إنها هم شش ماه هستند يوليو أغسطس سبتمبر جوئيه أغسط سبتمبر أكتوبر نوفمبر وديسمبر أكتوبر نوفمبر ديسمبر